عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. وبه إليه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وبه إليه قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لزهير وابن المثنى. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وبه إليه قال حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الرقاق عند قوله باب القصد والمداومة على العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال باب القصد والمداومة على العمل. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث أنه قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قال قلت في أي حين كان يقوم، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. القصد معناه التوسط في العمل دون تشدد ودون تساهل، القصد. ثم المداومة، المداومة على العمل له تأثير عجيب، وذلك أن العمل كلما زيد وداوم صاحبه عليه أثر في القلب، وتأثير في القلب هو المطلوب. وذلك شبه أهل العلم العمل بالمطر الذي هو ينزل على الأرض فينبت زرعا وضرعا، هذا العمل إذا يعني المطر إذا نزل في يوم واحد يعني كأفواه الكرب يعني ثم انقطع لا فائدة فيه، بل ضرره أشد، يهدم البيوت ويكسر الطرق إلى آخره فضرره أشد. وأما إذا نزل ذلك بمقدار معين كل يوم شيئا فشيئا فشيئا بحيث أن يستوعب الأسبوع يستوعب الشهر، يعني نبت الزرع ودر الضرع واستفاد الناس منه، هكذا العمل الصالح إذا كان في يوم واحد أو في شهر واحد لا فائدة فيه، يعني بل يكسر القلب، بل العمل الدائم هو المطلوب. كلما دام الإنسان على العمل الصالح كلما تنور قلبه وتعضاء قلبه واستفاد من ذلك، وإلا لا فائدة فيه، العمل المنقطع لا فائدة فيه. نعم. ولذلك قال سأي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عائشة بذلك وقالت الدائم، العمل الدائم كان يحبه، وقال لها متى يقوم من الليل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا سمع الصارخ، يعني أرادت بذلك الديك، صياح الديك في آخر الليل وقت السحر، يكثر تتابع صياح الديك، ففي ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للتهجد لأن ذلك الوقت أفضل أوقات الليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه

رحمة واحدة أي في الدنيا. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من رحمة الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا الحديث يدل على توازن، على أن يكون العبد بين الصفتين، بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن ناسا من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول: باب الصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله يعني عما حرم الله يكف نفسه، هذا واجب المسلم. الصبر عن محارم الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على البلاء، هذه ثلاثة أنواع وكلها مطلوبة للعبد، وأشدها الصبر عن محارم الله. هذا صعب، صفة صعبة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الصبر عن محارم الله معناه المطلوب أن يكف الإنسان نفسه عن محارم الله سبحانه وتعالى حتى يكون من الصابرين. ولذلك قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي من غير كيد ولا وزن، وإنما هو جزاء فعل. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر هذا خير زاد لمسلم. وقال عن الزهري قال: أخبرني عطاء ابن يزيد الليفي عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره عن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه، يعني كان عنده مال فكان يعطيهم كل أحد حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء يعني أنفق بيديه، قال: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، لا أؤخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله. من استعف، من طلب العفة أعطاه الله العفة، ومن يتصبر يصبره الله، هذا هو محل الشاهد. قال: ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، عطاء عظيم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو قال تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا من الصبر على العبادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى ترم، حتى انتفخ قدمه قام، فكلمه في ذلك قال: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تفعل هذا؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. ليس المقصود من العبادة مغفرة الذنوب فقط، وإنما الشكر، يلزم الشكر، كلما شكرت ربك زاد فضله عليك، وكلما شكرته لزم الشكر على الشكر متوالي إلى أن يموت الإنسان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. قال رحمه الله: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. وبسند المتصل إليه قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه كل متطلبات الدنيا والآخرة. يقول وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على النفس على الناس، ما معنى حسبه؟ حسب كافيه من كل ما ضاق على الناس، كل ما ضاق على الناس وسع على هذا العبد المتوكل، وكل من توكل على الله وسع الله عليه الدنيا والآخرة. وقال هنا عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ما يحسبون. قال ثم تنازع الصحابة من هم، فجاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ما يطلبون الرقى ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطير، وعلى ربهم يتوكلون. هذا محل الشاهد للباب. قال رحمه الله باب ما يكره من قيل وقال. وبسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم أنه قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما يكره من قيل وقال، قيل كذا وقال كذا، أي كلام لا ينفع ولا يضر، وهذا يعني كلام ما لا يعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولذلك قال هنا كاتب المغيرة بن شعبة اسمه وراد، هذا كتب عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك يعني. قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة، أي من المكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من أذكار الصلاة المكتوبة، بعد السلام من المكتوبة يذكر هذا، وهذا من السنة ينبغي المداومة عليه. قال أي المغيرة وكان ينهى أي النبي صلى الله عليه وسلم من عن قيل وقال، أي من كلام ما لا ينفع، عن قيل وقال، قيل كذا وقال كذا، قيل كذا وقال فلان كذا، يعني ما لا يعني. هذا ليس من دأب المسلم عن كثير من ذلك، عن قيل وقال. وكثرة السؤال، السؤال عما لا ينفع، السؤال عما لا ينفع، أو سؤال أموال الناس تكثرا، هذا ممنوع، أو سؤال عن المسائل الدينية التي لا تهم الإنسان، يعني مسائل العويصة الأغلطة ومسائل التي يمتحن بها الناس، هذه ممنوعة السؤال عنها. وإضاعة المال كذلك أيضا، المال لا يقول الإنسان هذا مالي ويضيعه يعني ويضعه في غير موضعه، وبأن يلقيه في البحر أو يحركه بنار، حرام هذا، حرام إن كان ملكه. ومنع وهات، ومنع ما وجب أداؤه عليه، يعني من الحرام أن يمنع الإنسان أداء ما وجب عليه. وهات معناه هات أموال الناس يعني بغير حقه، فهذا أيضا ممنوع. منع فوجب عليه، مع نهاد أخذ أموال الناس بالباطل، وعقوق الأمهات يعني ظلم الأمهات كذلك الآباء وأيدي البنات، لأن هذه من عادة الجاهلية كانوا يأيدون بناتهم وهن أحياء، فجاء الإسلام فحرم ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. باب حفظ اللسان. حفظ اللسان عن أن يتكلم الإنسان ما لا ينبغي بلسانه، هذا حفظ لسان مأمور به واجب المسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إذا أراد أن يتكلم يفكر هل هذا خير أم لا، فإن كان خيرا يقول وإلا فليصمت يسكت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا هو يعني ملك قائم عندك معك، ملك رقيب عتيد، فينبغي أن تكف لسانك عن ما لا يعني عما لا يعنيك. قال: وفي حديث سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه، لحييه يعني معناه ما بين لحييه يريد به اللسان، وما بين رجليه يريد به عورته، قال: أضمن له الجنة. وهذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني كف لسانه وكف فرجه عن الحرام، يضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة. وبه إليه قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، حرام، إذا أذية الجار حرام، فينبغي كف يعني إنسان يده أو لسانه أو عينه من جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كذلك أيضا إذا نزل به ضيف أكرمه بما يستطيع. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يقول: الضيافة 3 أيام، 3 أيام إذا نزل بك ضيف، 3 أيام حق عليك أن تضيفه بما تستطيع. وجائزته، قالوا: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، يعني الليلة الأولى يوم وليلة الأولى، هذه خصها من بين ذلك الطعام والشراب اللذيذ بما تستطيع يعني تستعد له، وباقي الأيام يكون ضيافة معتادة، هذا هو حق الضيف. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. يعني العبد يعني هذا هو حفظ اللسان، يعني إذا تكلمت فكر قبل أن تتكلم، فإذا كان خيرا قله وإلا أسكت، لأن العبد يتكلم بكلمة واحدة، كلمة واحدة ما يلقي لها بالا، يهوي بها بسببها في نار جهنم 70 سنة، يعني أبعد ما بين المشرق والمغرب. فينبغي للعبد أن يراعي لسانه إذا أراد أن يتكلم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يعني العبد يتكلم أحيانا بكلمة من رضوان الله لكن لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بسببها درجات الجنة، وإن العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم، بالعكس في نار جهنم. فينبغي للعبد أن يفكر فيما يتكلم به.